لعلكم تتقون. احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم ما بعد، احبتي في الله، احييكم بتحية الاسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وهذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي في هذا الشهر الكريم، طريق النور. جعلنا الله وإياكم في هذا الطريق، وأنار الله لنا قلوبنا وعقولنا بالهداية والإيمان. يقول حكيمنا وشاعرنا العربي: قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون، وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين. هذه قلوب العارفين. أما والعياذ بالله في قلوب أخرى يعني حجبها صاحبها عن رب العباد وعن نور الله وعن طريق النور بأشياء هو الذي قام بهذا الأمر. لكن العلماء علمونا، وأنا أستطيع أن أوجز حجاب القلب. كيف يحجب القلب عن الله؟ في ناس تذهب إلى صلاة الترويح مثلا، الناس تبكي وهو لا يبكي، الناس تخشع وهو لا يخشع، الناس تطيل السجود وهو متضايق، الناس تذهب إلى مجلس العلم تريد أن لا ينتهي، الرجل يقرأ صوته جميل في القرآن بجزء من القرآن يتمنى المستمع أن يجعلها جزئين، وفي واحد يقلق من الأيتين يقول يا ستار يا رب ما له يطيل كده احنا سبحان. طب لماذا تحجب القلوب؟ بأمور ثلاثة: الفرح بالموجود، والحزن على المفقود، والفرح بالمدح. يعني ايه الفرح بالموجود؟ الواحد يعني اول ما يوجد عنده المال يعني زي يقول ايه، فاما الانسان كما قال ربنا: فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما، واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه يعني ضيق عليه الرزق فيقول ربي اهانا. اذا بالقرآن يقول لنا كلا، الله عز وجل كلا، يعني ليس توسعة الرزق على انسان هذا دليل اكرام من الله للعبد، وليس تضييق الرزق على فلان دليل على اهانة الله عز وجل للعبد. بالعكس، خزائن الله ملأة، ما اغنى الله عز وجل قارون يعني عشان انه راضي عنه، بالعكس، لكن اغنى عثمان بن عفان، اغنى سليمان ابن داود واباه، فلما يعني اعطاهم رب العباد كل هذا المر قال هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر ام اكفر، يعني جعل هذا العطاء ايه، ابتلاء واختبار وامتحان، لكن ايه، ليرى شكر سليمان لنعم الله ام عدم الشكر، ولكنه كان من الشاكرين، قال هذا من فضل ربي. لكن قارون قال ايه، قال انما اوتيته على علم عندي. الله يا عم، علم ايه انت، ماذا يكون علمك في مسألة الرزق؟ اذا العبد اذا وسع عليه يجب ان يكون شاكرا، ولا يظن ان هذا من عقله ودراسة جدواه، ولا هذا رزق من الله عز وجل. واذا ضيق عليه الرزق ليس دليلا على غضب الله سبحانه وتعالى ابدا ابدا. الا لست يعني انا لا ارى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. الانسان التقي هو السعيد، الانسان يتقي الله عز وجل. فالفرحة او الفرح بالموجود يحجب العبد عن الايه، عن الله. ليه؟ لان لما افرح بالموجود اذكر النعمة وانسى المنعم، اذكر النعمة وانسى المنعم، وارى ان رب العباد سبحانه وتعالى عندما يكرمني يجب علي ان ارى يد المعطي، ولا ارى يعني كما قال احمد بن حنبل كان يعذب سنوات طويلة اكثر من 13 عاما في مسألة خلق القرآن، فكان يضرب فيغش عليه، فاثناء الضرب وبالسياط كان يبتسم، وكان المريدون من حوله يبكون لأجله، فلما يفيق يقولون يا إمام كنت تضرب وتضحك وتبتسم ونحن كنا نشاهدك ونبكي، يقول كنتم أنتم ترون يد الجلاد، أما أنا فكنت أرى يد رب العباد. هذا قلب مش محجوب عن الله، قلب غير محجوب عن الله. فلا يحجب الفرح بالموجود قلبي عن الله عز وجل. ويجب ألا أحزن على المفقود. الإنسان لما يفتقد وظيفة يحزن، يفقد ابن يحزن، يفقد دار يحزن، يفقد إدارة معينة كان يتمنى أن يولى فيها أو كرسي معين، عندئذ هذا يحجبني عن الله عز وجل، يجب ألا أفرح بالموجود وإنما أرى يد الله فيها في النعمة يعني، ولا أحزن على المفقود لأن الله يريد أن إيه؟ أن يختبرني. الأمر الثالث اللي يخلي القلب محجوب عن الله عز وجل والعياذ بالله، أن أفرح بالمدح. لما الناس يمدحوني والله ما شاء الله عليك، أنت عبقري، أنت ذكي، أنت أذكى الناس، أنت الزميلة تقول لزميلة أنت أجمل خلق الله، كل هذا المدح للأسف يجعل الإنسان مغرورا. يا إخوة والله بالعكس، يعني سبحان الله العظيم، الحجاج كان في زمن الحجاج شوية شباب قاعدين مع بعض يتحدث، يقول أنا ابن قائد الشرطة، والتاني يقول وأنا ابن الوزير الفلاني، والتاني يقول وأنا ابن الرجل الثري الفلاني. ولد مسكين وسطهم بس متعلم، متعلم بين حلقات العلماء، متعلم العلم الحقيقي. قال وأنا ابن الرجل الذي أمر الله الملائكة أن تسجد له، أنا ابن آدم وأبوي آدم الملائكة سجدت له. فشوف العز الذي بحث عن العز الأكبر، أنا أبوي الله عز وجل أمر الأسجود لآدم فسجدوا، أنا ابن هذا الرجل. هكذا العبد لما يكون إيه؟ واثق من إيه؟ من فضل الله سبحانه وتعالى، واثق من رحمة الله. إذن الأمور الثلاثة التي تحجب العبد عن ربه وتحجب قلب العبد عن الله عز وجل، أول شيء أفرح بالموجود. الفرح غير مذموم، يعني هو مش مذموم الفرح، ولكن الفرح اللي ينسيني شكر الله. قال قوم قارون، قالوا قارون له إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، يعني ربنا لا يحب الفرح، لا، الله يحب الإنسان الذي يفرح فيشكر. لكن الفرح هنا المذموم هو الفرح بالنعمة ونسيان المنعم. أفرح بالنعمة وأنسى جانب، من الذي أعطاني هذا المال؟ الله. من الذي ولاني هذه الوظيفة؟ الله. من الذي وسع علي؟ الله. من اللي شفى ولدي؟ الله. يبقى أفرح بالمنعم عندما أكرمني بنعمته، لكن أفرح بالنعمة وأنسى المنعم، هذا هو الفرح المذموم. لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. هكذا حذر قوم قارون من ألا يكون من هؤلاء، لأن الإنسان عندما يفرح المؤمن يعني بذلك فليفرح، هو خير مما يجمعون. أفرح بالإيمان، أفرح بالولد الصالح، أفرح بالزوجة الطيبة، أفرح بقراءة القرآن، أفرح بحفظ البقرة، أفرح بالصيام وبطاعتي لله وبأن قلبي رقيق في الصلاة وأذهب إلى الصلاة. هكذا هذه الفرحة الحقيقية. أما أن أفرح بالموجود وأنسى الموجد سبحانه وتعالى، هذا حاجب من الذي يحجب قلبي عن الله. ثم أحزن على المفقود، لما المفقود يعني سبحان الله العظيم الناس اللي بيتولوا إدارات معينة ويقالوا فجأة يحزنوا. ليه؟ حلاوة رضاعها ومرارة فطامها. يوم ما يولى يروح كده المؤسسة والمصلحة والوزارة، يا الله ما حدش يعرف يكلمه، ويوم ما يستغنوا عنه وهو ماشي قسط الضغط وقسوا السكري وقسوا سبحان الله قس له الامور دي كلها، القلب في حاله اضطراب ومتوتر وحزين وعصبي. ليه يا ابن الحلال؟ هذه اقدار الله وهذا رزق الله عز وجل. لماذا؟ لانك عبد لله، ان اعطاك ووسع عليك فاشكر الله على نعم الله، وان ضيق واختبرك فاصبر على ما اراده رب العباد سبحانه وتعالى منك. اذا لا تفرح بالموجود ولا تحزن على المفقود ولا تفرح بالمادح. ليه؟ لأن أنت أعلم بنفسك من الناس. الناس ما الذي يجعل الناس يمدحونك؟ لأنهم ما اطلعوا على ما كتبه ملك السيئات عنك. ملك السيئات لما كتب عليك ملايين السيئات لم يطلع أحد عليها، ولو اطلع واحد منا على ما كتبه ملك السيئات لأخيه والله ما احترم بعضنا بعضا وما أجل بعضنا بعضا، ولو كانت للذنوب رائحة لما جلس مؤمن بجوار مؤمن. لأنت جالس جنب ناس لبس لبس نظيف ومطيبة ومعطرة ظاهريا، لكنه والعياذ بالله آكل حقوق الناس وظالم ومتعدي الحدود، وربما سكر خمر، وربما لا يصلي، وربما لا يتقي الله، وربما معذب والعياذ بالله زوجته وأبناءه، وظالم لحقوقهم، واخذ حقوق أخوات البنات في أرض وفي بنايات وعقارات. ونسأل الله السلامة. هذا الإنسان وجب علينا أن ننصحه وأن نأخذ بيده. لكن لو أن الله جعل للذنوب رائحة، بالله عليه، هل يجل بعضنا بعضا؟ هل يحترم بعضنا بعضا؟ هل يقدر بعضنا بعضا؟ فاشكر من ستر لا من شكر. الناس يشكرون ويمدحون، لا تشكر من مدح، لا، اشكر الله الذي ستر عيوبك عني وانا اشكر الله واحمده ان ستر عيوبي عنك. وبقدر هذا الستر يجل بعضنا بعضا. لو ان ذنوبنا كانت لها هذه الرائحة ما احترم وما اجل بعضنا بعضا. احبتي في الله، نسأل الله عز وجل الا يجعل بيننا وبين الله حجابا، وان يجعل قلوبنا موصولة به عز وجل، وختم لنا ولكم بالصالحات. لا تنسون من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.